ها مين هيسمع؟ مين هيستخبى؟ ماشي انا عرفت ان انت شاطر وبتسمع بتحفظ، عايزين نصطاد واحد بقى ما بيحفظش. يا مراد توكل على الله. الحمد لله الذي وفقنا للوصول الى معرفه الاصول ويسر لنا سلوك مناهجه بقوه اودعها في العقود، والصلاه والسلام على محمد واله وصحبه الفائزين لله بالقبول. فبعد هذا مختصر في الأصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامعي لعلامة التاج السكي رحمه الله، وأبدلت منه غير المعتمد والباطح بهما مع زيادات حسنة، ونبهت على خلاف المعتزلة عندنا وعلى غيرهم لصح ونبهت على خلاف المعتزلة عندنا وغيرهم لصح غالبا، وثبيته لب الأصول راجع من الله لقبول، وأسأله النفع به فإنه خير مأمول، وينحصر مقصودهم في مقدمات سبعة كتب: أصول الفقه، أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، ودرق استفادة الجزئيات بحال محال مستفيدها وقيل معرفتها، والفقه علم بحكم شرعي مكتسب من دليل عملي. الفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي، ولحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخيرا او بعام وطن، وهو الوارد سببا نشاطا وصحيحا وفاسدا ومانعا، وهو الوارد سببا نشاطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. فلا يدرك حكم الا من الله، وعندنا ان الحسن والقبح بمعنى تربط بالذم حالا ويعقب معانا شرعيان، وأن الشكر المنعم واجب من الشرع، وأنه لا حكم قبله فلا يدرك حكم إلا من الله، فأنه لا حكم قبله فلا يدرك حكم إلا من الله، بل الأمر موقوف إلى وروده، ويصح امتناع تكليف الغافل والمجهل المكره، ويتعلق الكتاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، فإن اكتظى فعلا غير كف اكتفاء جاز إيجاب، أو غير جازم فندب، أو كفا جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة، أو بمقصود في خلاف الأولى، أو خير فإباحة، وعرفت حدودها، والأصح ترادف الفرض والواجب كالمستحب والمندوب التضرع بالسنة، والخلاف لفظي، والصحة وموافقة للوجهين الشرع في الأصحي، وبصحة العبادة. بس خلاص انت غير دخلت على اي حاجة تانية، بس كويس يعني في حاجات كده وقعت منك في النص ما رضيتش ان انا انبهك عليها، لكن جيد، اكد على الحفظ، سجله بصوتك كويس، سجله بصوتك واسمعه كتير. ها انت يا شيخ محمد جاي سخن يا شيخ محمد، بس العربي انت حفظت في الاجازة؟ نعم. طيب ماشي، قول يا شيخ محمد. هات يا شيخ المقدمات. أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، وطرق استفادة جزئياتها وحال المستفيدها وقيل معرفتها، والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي، والحكم خطاب الله المعلق بالفعل المكلف ابتداء، المتعلق بالفعل المكلف ابتداء أو تخيرا، ابتضاء أو تخيرا أو بأعم وضعا، وهو الواجب سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. وعندنا أن الحسن فلا يدركه إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى تغطي ورفض يسمي حالا والعقاب مآلا شرعيات، وأن الشكر المنعم واجب في الشرع، وأنه لا حكم قبله، بل الأمر موقوف إلى ورود الحكم. والأصح امتناع تكليف الغافل، والملجأ إلى المكره، ويتعلق الخطاب بالمعدوم عندنا تعلقا معنويا، فإن اقتضى فعلا غير كف الواجب غير كف اقتضاء اقتضاء الواجب اقتضاء جازما فإيجاب او غير جازم فندب او غير او كف غير جاز او كف جازما فتحريم او كف غير جازما فتحريم او كف جازما فتحريم او غير جازم بنهي مقصود فكراهة او بغير مقصود فخلاف اولى او خير فإباحته وعرفت حدوده وعرفت حدوده كتر خيرك اكد عليه يا اسد حفظت احفظ يا ناصر حفظت حفظت احفظ ماشي سمعي يمكن يكسفوا من الاول من الاخر زي ما انت عاوزه أو بصحة العبادات إجزاؤها وإن احسنتي في ستي كمان شويه احسنتي برضه كملي جازم متعلقات شطر. شايفين الحفظ يلا يا عم الشيخ يلا يلا نقرا هنصحح كلمتين كمان نصحح ماشي ها عايز تسمع سامع يا عم يلا ومانعا وعندنا أن الفتحة أن الأدنى للفتحة المعنى الرد بالذنب حالة وعقاب مالا شرعيا وأن الشرعون من المعين واجه بالشرعي وأنه لا حكم قبله فالأمر موقوف على وروده والتصح امتناع تكليف الغافل والمحور إلى الشرع والمجع إلى الشرع ويتعلق الخطاب عندنا من معدوم تعلق تعلقا معنويا من القضاء من القضاء فعلا غير كاف من القضاء جازما إيجاب أو غير جازم أو كافا جازما كفا مش كافا كفا كفا أو كفا بناهي مقصودا أو كفا جازما فتحريم أو غير جازم بناهي المقصود فقراء أو غير مقصود بخلاف أولى أو خير حبا وعرفت حدودها والأصح تراضي في الفرض والواجب السنة والمندوب المستحب وتطوع السنة وفي الفرض و هكذا انت اسمك ايه؟ محمد ايه؟ مبروك شاطر يا محمد بس ثبت على الحفظ كويس تعالى بقى نصح كلمتين كمان يا جماعة يعني استفهم الموضوع سهل جدا ده احنا بنحفظ سطرين في الأسبوع سطرين يا مولانا ما بنقولش احفظ صفحة ولا اثنين مش لو قعدت ترددهم بس كل يوم خمس مرات هتيجي آخر الأسبوع في الدرس حافظهم ترددهم بس تكررهم زي ما بنحفظ الفوازير كده احنا وقفنا فين؟ مسألة الأصح أن الحسنى الحسنى طيب قال رحمه الله مسألة الأصح أن الحسنى ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه فما لا ولا واسطة وأن جائز الترك ليس بواجب والخلف لفظي وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه وأن المباح ليس بجنس للواجب وأنه في ذاته غير مأمور به وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز وهو عدم الحرج في الأصح صعب نحفظ الكلمتين دول في أسبوع صعب يا شيخ عبد الستار سهل جدا ماشي مسألة الأصح أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه فما لا ولا واسطة وأن جائز الترك ليس بواجب، والخلف لفظي، وأن المندوب مأمور به، وأنه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه، وأن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه في ذاته غير مأمور به، وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي، وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز وهو عدم الحرج في الأصح. قال: مسألة: الأصح أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه، فما لا ولا واسطة، وأن جائز الترك ليس بواجب والخلف لفظي، وأن المندوب مأمور به، وأنه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه، وأن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه في ذاته غير مأمور به، وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي، وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز وهو عدم الحرج في الأصح. تفهم إيه بقى من تخرج بإيه النتيجة اللي تخرج بيها بعد ما دارت المدين دول؟ إنه كان ينبغي قبل دراسة الأصول دراسة المنطق. فإحنا هنتعب شويتين مع أخواننا علشان المصطلحات المنطقية الموجودة هنا، لكن يعني هو ليس الجنس ليس بجنس للواجب، الكلام على الجنس المباح ليس بجنس للواجب، وفي كلام تاني منطقي جوه الشرح نفسه، بل هما نوعان لجنس. وبعدين لما بيقول لك مسألة هي إثبات عرض ذاتي للموضوع، معلش ربنا هيقدرنا إن شاء الله ونعمل مفزيخ شربات إن شاء الله. يلا توكلنا على الله. يلا يا مولانا، أين وقفنا؟ كالمندوب. يلا. قال رحمه الله: قال رحمه الله: والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي. قال: كالمندوب، أي كما أن الأصح ترادف ألفاظ المندوب والمستحب والتطوع والسنة والحسن والنفل والمرغب فيه، أي مسماها واحد، وهو كما علم من حد الندب الفعل غير الكف المطلوب. تقرأ بالراحة شوية يا شيخ الصبر، وهو وانت أول مرة تقرأ في حضرتي بالراحة، ما عشان نعرف يعني نشد الكلام من فوق. قال: كالمندوب، أي كما أن الأصح ترادف ألفاظ المندوب والمستحب والتطوع والسنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول رحمه الله: والأصح ترادف الفرض والواجب. ودي قعدنا فيها حصتين الماضيتين، او اخونا اللي هو بتاع القراءات بيحضر معانا الشيخ عمر بقى له حصه، دي ثاني حصه يغيب مش كده؟ لا اول حصه كان موجود المره اللي فاتت، والله انا جيت فيها كان عمر كان موجود المره اللي فاتت يعني موجود. طيب صوبي اعتذر المره، لا ان شاء الله يكون خير، بس انا ظنيته ما جاش المره اللي فاتت كمان. سلامته الف سلام ان شاء الله. ولا صح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة. يبقى كما أن الفرض والواجب مترادفان، فكذلك المندوب والمستحب والتطوع والسنة أيضا مترادفات. وإحنا قلنا أن الترادف إيه هو؟ جبار الألفاظ مفرد الدالة على معنى واحد يكبر معنى. الله يفتح عليك يا شيخ مراد. إيه الترادف يا شيخ مصطفى؟ فاكر؟ ما كنتش موجود. ايه الترادف يا شيخ؟ عبد الستار ما هو الراجل لسه قايله هو توالي الالفاظ المفرده الدالة على معنى واحد باعتبار واحد. احسنت وابنت ولله انت. فكما ان الفرض والواجب مترادفان فكذلك المستحب والتطوع والسنة كذلك والمندوب يبقى مترادفات، يبقى هما بيتوالوا ألفاظ مفردة هي ما فيش ولا لفظ منهم مركب وبيتوالوا يعني بيتتابعوا على التوارد على معنى واحد باعتبار واحد. ايه هو المعنى الواحد ده؟ الطلب غير الجازم. هو ده المعنى الواحد اللي بيتواردوا عليه، كل واحد منهم يصدق عليه انه مطلوب طلبا غير جازم، بمعنى انه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. انت كنت بتحضر معانا وانقطعت، لكن كنت بتحضر اصلا. بقول انا شفتك قبل كده، سلامتك دي مره الحمد لله على السلامه. اقرا. قال: كالمندوب، أي كما أن الأصح ترادف ألفاظ المندوب والمستحب والتطوع، يعني والأصح ترادف الفرض والواجب، والأصح أيضا ترادف المندوب إلى آخره. كما أن الأصح نعم إن هو لا ان هو دلوقتي الاعتبار الواحد. نعم هكذا هو، اي كما ان الاصح ترادف الفاظ المندوب. احنا قلنا ان الالفاظ المفردة قد تدل على معنى واحد. ها خلينا بس نشوف دلوقتي، احنا قلنا ممكن الفاظ مفردة تتوالى في الدلالة على معنى واحد لكن لا باعتبار واحد، زي ما ضربنا مثل بالأسد وال ايه وال لا الأسد والجسور في الدلالة على الرجل الشجاع، فتقول الواحد منهم مفرد ودال على معنى واحد بس باعتبارين. فهو دلوقتي المستحب والتطوع والسنة وإلى آخر ما ذكره مفردات تتابعت في الدلالة على معنى واحد اللي هو المطلوب طلبا غير جازم باعتبار واحد. فضل. قال: كالمندوب، أي كما أن الأصح ترادف ألفاظ المندوب والمستحب والتطوع والسنة والحسن والنفل والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد أي مسماها واحد، وهو كما علم من حد الندب، وهو أي هذا المسمى الواحد. نعم. كما علم من حد الندب الفعل، وكما علم يا صبر بالراحة بالراحة يا سيارة بطأ بالتصوير البطيء، وهو كما علم من حد الندب، كما علم من حد الندب جملة اعتراضية تحط قبلها شرطة وبعدها شرطة، وهو الفعل غير الكف، وهو الفعل غير الكف كما علم سابقا لما كنا بنتكلم على أقسام الحكم الشرعي، وهو كما علم من حد الندب الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جازم. يبقى حقيقة المستحب فعل غير كف مطلوب طلب غير جازم، حقيقة التطوع كذلك، السنة كذلك، الحسن والنافل والمراغب فيه أيضا كذلك، اللي بيقولوا عليها أحيانا الرغيبة، أحيانا يقولوا مش المراغب فيه، يقولوا أحيانا الرغيبة. الرغيبة هي المراغب فيه اللي هي برضو ايه من مرادفات المندوب. نعم. ما في فرق بينهم؟ لا لا مفرد. نعم. ما في أي فرق بينهم ولا أي فرق؟ ولا حاجة خالص. طيب عندكم سنة الظهر القبلية بس مثل الركعتين سنة ركعتين أخرى سنة أخف. في الآخر إيه؟ في المحصلة هل تأثم إذا لم تصليها؟ من هذا الجهة لا، لكن هل تثاب؟ خليك معاي. نعم. بسبب. لكن ممكن السنة المؤكدة يبقى الثواب فيها تبقى أسوأ، لكن في النهاية الفرق بسيط. في النهاية أصل الإثابة موجود وعدم العقوبة موجود. هم ينظر من إدارة عام من يجمع بينهم يعني. معنى في فرق بسيط يعني. المنظور إليه مش الإثابة، المنظور إليه عدم العقوبة. قال ونفى القاضي بأن الإثابة حاصلة في الواجب كمان، لكن المنظور إليه المميز بقى عدم العقوبة مش الإثابة. نعم. قال ونفى القاضي حسين عشان تسلك الكلام. القاضي حسين هذا من أصحابنا الشافعية. ونفى القاضي حسين وغيره من أصحاب الأوجه في المذهب. أنتوا عارفين طبعا أصحاب الأوجه، ولا نقول إيه أصحاب الأوجه؟ زي المزني. نعم. أنت شافعي؟ أصحاب الأوجه دول طبقة من طبقات المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لهم رتبة ما في الاجتهاد والنظر، يستطيعون أن يفرعوا على قواعد الإمام ويخرجوا على أقواله، وهذه رتبة عليا جدا في الاجتهاد المذهبي، حتى إن هذه الرتبة لم تثبت لمثل النووي والرافعي على جلالتهما في المذهب. ونوزع هل وصل إلى الغزالي أو لم يصل إليها. ففي اصطلاحات المذهب الآراء التي يقولها أصحاب الأوجه هي بتكون في العادة في ما لا نص للإمام فيه، كأنهم بيفكروا يعني لو الإمام الشافعي في هذه النازلة أراد أن يجتهد، تعالوا نطرد قواعد اجتهاد الإمام الشافعي ونشوف هتؤدي بنا إلى إيه، فقد يختلفوا فيما بينهم أصحاب الأوجه دول، فيبقى عندنا أوجه تحصلت في المسألة الواحدة يقابل الأوجه الأقوال، فالأوجه للأصحاب والأقوال للإمام. نعم. ويأتي هنا في اصطلاحات المذهب لما تقرأ في المنهاج وغيره يقول لك الأصح والصحيح ومقابل الأصح، ويقول لك الظاهر الأظهر والمشهور، ها كل ده اصطلاحات مخصوصة، ما يستعملش الأظهر والمشهور وهذه إلا فيما كان من قبيل الأقوال، يبقى فيما يتعلق بما هو منسوب إلى الإمام يعني الشافعي رضي الله عنه. والأصح والصحيح مقابل الأصح فيما كان من الأوجه كلام الأصحاب. ماشي، تقرأ كلامنا في مقدمة المنهاج تدركه على طول. فالقاضي حسين هذا من أصحاب الأوجه من الشافعية. القاضي حسين المتولي البغوي ابن بنت أبي هريرة المزني. نعم. واخد بالك؟ لا مش بتاع القراءات، المتولي بتاع القراءات ده ميت اول امبارح، انما الثاني ابو سعيد المتولي ده ميت الاسبوع اللي قبله. لا المواردي مش من اصحاب الاول، انما الروياني صاحب البحر ولد الروياني من اصحاب الاول، ده بيحكي يقول لك في وجهان حكاهما الروياني في البحر، مش من اصحاب الاول، ده متاخر. ولا الشيرازي طبعا. اقروا بدل ما نقعد نلعب كده لعبه الاوتوبيس كومبليت اللي انت ما تلعبوها دي، اقروا 7 كتب مفيده. الكتاب بتاع الفوائد المكيه فيما يحتاجه طلبه الشافعيه تجدوا فيه كل شيء. اقرا الروضه، مقدمه الروضه، اقرا مقدمه المنهاج تجد فيها كل هذه الاشياء. الابتهاج في بيان اصطلاحات المنهاج للشيخ الاهدل. مش كان في بينا موعد النهارده؟ اتصلت لنا وبعدين ما ردتش ورجعت انا اتصلت لكم عملت لي ريجكت مرتين. نتكلم بعد الدرس. اتفضل. قال: ونفى القاضي حسين وغيره ترادفهما. فقالوا: القاضي حسين بقى نفى الترادف، قال لك لا دول مش الفاظ متواليه، الفاظ مفرده متواليه على معنى واحد باعتبار واحد. لا جزاه الله خيرا. يعني اقصد العقل يعني كلام. ايه علاقه العقل؟ ده الصلاحات يا مولانا. نعم، لكن يعني صعب ان نجمع الثلاثه اشياء. في اشياء رسول الله يغاضب عليها، في اشياء يفعلوا من رب بعد، هل يمكن ان نجمعهم تحت مجموعه واحده يعني؟ ممكن. يقصد يسير ينفي ترادف في الفرض والواجب. مين اللي يقصد، مراد ولا القاضي حسين؟ هنا القاضي حسين. القاضي مراد نفى ترادف الفرض والواجب. مراد على فكره حنفي متعصب. استنى مبسوط منه عشان هو متعصب. انا بمدحك يا مراد، انت كشرت ليه؟ لا لا، عبست ليه؟ لا لا، ما عبست. يلا يا مولانا. ونفى القاضي حسين وغيره ترادفهما. ايه بقى وجه نفي الترادف؟ ايه وجه التفريق؟ هينفي الترادف يبقى هيوجد فرق. نعم. زي اللي عايز يوجده الشيخ مراد بالاجبار كده. فقالوا القاضي حسين وغيره، فقالوا: هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة. الله، ده بيقول زيك. وإلا كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع. طيب، ولم يتعرض. نعم. طيب أستنى. نعم. القاضي حسين وغيره قال لك احنا هنوجد 3 ملاحظات على هذه على هذه المفردات من حيث معناها. هذه الملاحظات دقيقة جدا بس توجب التفريق في المعنى. فقال احنا هنقسمها بالتتبع كده الى 3 اقسام. قسم: واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. قسم: لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. قسم: لم يفعله أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من جملة ما يثاب عليه الإنسان. إيه المعنى الجامع في هذه الأشياء الثلاثة؟ الإثابة وعدم العقوبة عند الترك. 3 أقسام، لكن كل واحدة من هذه الأقسام فيها خصيصة متمايزة عن غيرها. فالأولى فعل واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ده هنسميه سنة في مواظبة، يعني لم يتركه زي الوتر كده وسنة الصبح. وإلا كأن فعله مرة أو مرتين، يعني ما واظبش عليه، لم يواظب. يبقى قسم فيه فعله وواظب، وقسم فعله ولم يواظب، فهو المستحب. أو لم يفعله أصلا، إنما مطلوبيته جاية منين؟ جاية من عموم أدلة الشريعة، جاية من عموم أدلة الشريعة. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قمت أنا قلت أنا هعمل لنفسي ورد كل يوم بعد الساعة 4، هقول إيه؟ اللهم إيه؟ يا حي يا حي، بتاعة صلاة الصبح اللي قلناها قبل كده دي. يا حي يا قيوم يوحي الله قلبه بين القلوب. ما وردش في السنة شيء بيقول كده بخصوصه يعني، لكن في مطلوبية الذكر الثابتة بالأدلة العامة، أو لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والأصل إن العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. واللي بيقولوه بعض إخواننا إن لابد إن العام الفرد المعين من أفراد العام لابد انه يثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قد فعله او اقره او جرى عليه العمل، والا يبقى بدعه. ده كلام في الحقيقه هو الاولى بوصف البدعه، ده كلام ملوش علاقه بالشريعه من قريب ولا من بعيد، ده عبط مش لاقي له وصف غير كده. وجه العبط، وجه العبط انه هيكر على الشريعه بالابطال في النهايه. تخيل بقى، يعني هو عايز يصون جناب الشريعة بإغلاق باب البدعة. فيقول لك إن لما يقول لك اذكروا الله ذكرا كثيرا ما تذكرش إلا بالوارد، لأن الإجراء العام هكذا في سائر يعني صوره من غير ما يكون فيه إقرار من الشرع مخصوص أو جرى عليه عمل الأمة أو عمل الصحابة، يعني يبقى ده بدعة. عارف ده هيقول للنهاية في إيه؟ ما تزنتش على المصحف الشريف كده. عارف هيقول لإيه في الآخر؟ هيقول إن الشريعة زمنية، وده عين ما يقول به غلاة العلمانيين من قولهم بإن القرآن ما يسمونه في القراءات المعاصرة تاريخانية النص، يعني الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان. وده طبعا ده لازم القول بتاعهم، ولازم القول ليس بقول إلا أن يكون لازما بينا أو يقر صاحبه به. فطبعا مش هيقول لك كده، هو عايز أن يصوم جناب الشريعة من جهة وهو بيهدمها من جهة أخرى، وده عكس وضد أفهام العلماء على مر العصور. حدش قال كده، ده انت كده بتبطل النصوص الشرعيه وتبطل دلالتها. وما ايه فايده انه عام؟ طب ما انت تتتبع يا اخويا الجزئيات الوارده في الشريعه وخلاص. ده غلو، حتى ده حتى الظاهري ما بيقولش كده. فاياكم ان تروج عليكم هذه الضلالات، لانها في النهايه عام زي الدب الذي قتل صاحبه. في ذبابه واقفه على انف الراجل، فأراد الدب أن يعني يخدم الرجل صاحبه، دب بقى أحمق، فجاب حجر عظيم وراح رميه على الذبابة، فطارت الذبابة ووقع الحجر على وجه الراجل. ما قالتش الحكاية حصل إيه بصراحة، بس يعني قتل صاحب قتل. آه مسألة ما ماشي إيه حشية عبد الستار، لكن دي من الحواشي اللي يعني هيتجاوزها الزمن والتاريخ، واخد بالك؟ فيبقى القسم الثالث ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد. حلازم حزب الناصر بتاع سيدي أبو الحسن الشاذلي أو الورد النقشبندي، كل الحاجات دي ما وردتش في الكتاب أو السنة النص عليها بخصوصها، إنما أنا هلتزمها، ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام على وجه المواظبة ولا حتى على وجه مرة ومرة، إنما هي داخلة تحت عمومات الشريعة. ولما أقول عمومات الشريعة تصلح للكلام على المطلق ونصلح للكلام على العام. حد يعرف ليه؟ لو محدش عرف يبقى معذور، احنا ما جيناش لباب العام. ايه؟ انا بقول ان لما بقول عمومات الشريعة، قول عمومات الشريعة يتناول المطلق ويتناول العام، فبقول من انهي جهة؟ من المطلق. ايوه قول يا مراد. المطلق من العام ازاي؟ ده المطلق فرد شائع في جنسه. نعم شائع. والعام لفظ. يعني بعض العلماء يشبهونه بعضهم من العام من جهة الشيوعي من جهة دخول أفراد تكيل في عدم النص عليه. واحد واحد يجاوب ما تقطعش أخوك. أيوة مراد قول عشان أنت بتحوم حول الهدف. نعم بعض العلماء يعودونه من العام لأن يعني مجازا أو كذا يعني لأنه عام في أفراده منتشر في أفراده يعني يدل على كل أفراده لهذا يعودونه من العام. ها مين يزود؟ عايز تقول ايه؟ لو بيفهم حواليه خلاص يبقى انا بعيد عنه. انت قلت هتقول ايه؟ قول بس. اقول يعني من جهتي ان ان ان كل منهما لم ينص على ال بعيد. ما يقول بعيد ما تضحكش. لا لا ما تضحكش على اخوك. ابتسم ثاني مره دي نار. ها طيب العام شيء والمطلق شيء ثاني خالص. دول حقيقتين متمايزتين ما نلخبطش. انما العام في العام عمومه شمولي. يعني اما اقول كل الطلبة نجباء يبقى واحد واحد يبقى صابر نجيب ومحمد نجيب ومراد نجيب وعلا نجيبة كلكم نجباء واحد واحد. النجابة متناولكم جميعا فردا فردا. طب المطلق جدع صح كده. العموم في المطلق بدلي مش شمولي. فالمطلق فيه شيء من العموم لكن عموم بدلي. يعني ايه عموم بدلي؟ يعني ما اقول احضر لي رجلا. أي رجل لو قلت لي راجل خلاص انتهى بس أنا مش معينه. ففي عموم بس عموم بدلي يعني واحد يسد محل يسد مكان غيره. ماشي كده. فلذلك لما بقول عمومات الشريعة مش لازم أقول وإطلاقاتها لأن تصلح لتناول العام والمطلق على إن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه إيه يا شيخ محمد القصاص بدلي. يعني في الوصول ماذا يتكلمه بعض خاص حتى عندما درسنا معك كذلك إشارات عده أتى به بعض الخاص كأنه جزء من الخاص. لا مش جزء من الخاص ده مبحث مستقل. بعض العلماء يعود المطلق من الخاص. نعم معك برأيت. رأيت فين يا شيخ مراد؟ كثيرة أظن في ذلك إشارات أيضا ضعف إشارات عمل باب يعني. للمطلق بعد الخاص مش من ضمن الخاص المطلق. أنا سأرجع كأنه كان لا ليس صحيحا بس راجع بس مش صحيح. أنا أقول لك مش صحيح مبدئيا كده. ماشي يبقى عندنا ثلاث أقسام. ده وجه التفرقة بتاعة القاضي حسين ومراد ومن معهما. نعم سيدي. وهنا بيقول ونفى القاضي حسين وغيره ترادفهما. هما هنا الضمير يعود على الفرض والواجب ولا على المستحب والتطوع والسنة كده مش ترادفها. ترادفها يعني ممكن ده يكون غلطة مطبعية يعني. عندك ترادفها؟ نعم إذا هي. طب ما جي صورة على القديمة دي طبع دي. طب لو لقيت أنت أي مش لازم حد يسأل أي حد يلاقي خلاف في نسخته ينبه لأن ترادفها هي الأولى. ترادف في الألفاظ السابقة يعني. نعم. قال ولم يتعرض. يبقى والمواظب عليه فهو السنة ولم يفعله فهو المستحب. لم يفعله مرة أو مرتين مستحب. لم يفعله أصلا فهو التطوع. طيب خد. نعم يا شيخ. تصطلحات ما في النهاية هيقول لك الخلف لفظي الخلاف لفظي. نعم. قال ولم يتعرضوا للبقية يعني هم حسين القاضي حسين ومن معه اتكلموا بس على السنة والمستحب والتطوع. طب فين الحسن والنفس والمندوب والمراغب فيه؟ بيقول ما تعرضوا لهاش. نعم. ايه طيب ايه وضعها دي هتبقى مترادفة مع بعض ما ذكرتم ولا بيها معاني أخرى مستقلة ما تعرضوا لهاش، ما تتكلموش إلا بس على الثلاث مصطلحات دي. قال لعمومها للأقسام الثلاثة، لأن لم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاثة. يعني هي لو أردت الأقسام الثلاثة هنا اللي هي ما واظب ما فعله وواظب ما فعله ولم يواظب، ما أنشأه ما أنشأته ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، تقدر توزعها برضو الباقي ده تقدر توزعه على الثلاثة دول، كل واحد منهم على على على ما يلائمه من الأقسام الثلاثة. إيه؟ إحنا عندنا دلوقتي مستحب مندوب، مستحب تطوع، سنة، حسن، نفل، مرغب فيه، سبعة، ثلاثة منهم تعرض ليهم، تفضل أربعة قالك ما ذكرهمش وما تعرضش ليهم، قالك أنت ممكن تلحق كل واحد منهم بما يلائمه من الأقسام الثلاثة. ما واضح ممكن ممكن ممكن ممكن هو المحشي هنا قال حاجة جاي صح، كلامك صحيح. وجهش يعني بس على كل حال كلامك وارد يعني، لكن على كل حال هو في في المسألة مدارها على الاصطلاح. ما معنى الاصطلاح؟ اتفاق، هنتفق ان احنا نجعل لفظ معين له معنى معين بحيث لما نطلق هذا اللفظ ينصرف الذهن إلى ذلك المعنى. طب أنت بتقولي لا أنا هنشئ اصطلاح آخر لأن في فروق دقيقة بين هذه العبارات أو هذه المفردات تخليني يعني أفرق بينهم. ماشي أنشئ يا عم الاصطلاح بتاعك، فيه فائدة أو ثمرة هترجع علينا من إبقائنا على اصطلاحنا أو إقرارنا لاصطلاحك. ما هو في الآخر في المحصلة في النتيجة هنجد إن الحقائق واحدة وهي الإثابة عند الفعل وعدم العقوبة عند الترك. طيب لا ما هو أصل الإثابة دي مراتب ومش كلها واحدة، في النهاية جنس الإثابة، أنت مثاب ولست معاقبا إذا تركت، ولا مشاحة، مش مشاحة، مشاحة في مشاحة يعني في الاصطلاح فك مشاحة دي عند الفك، فك التشديدة يعني تضعيفة، لا مشاحة في الاصطلاح. لا مش على مدى العصور، لا ده اللي خدناه في الثانوي في المدرسة، لكن تعاليم السنة المؤكدة لا ليها تعريفات أخرى. أيوة تفضل. قال ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاثة. قد نفهم لعمومها للأقسام الثلاثة زي ما فضلتك قلت إنها متناولة للأقسام الثلاثة، وده ظاهر العبارة لعمومها يعني لشمولها للأقسام الثلاثة، وقد يكون لا زي ما أنا قلت لشمولها للأقسام الثلاثة يعني من باب مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة أفرادا، يعني كل واحدة ورايحة في قسم. ثم ان انت هتوديها القسم بتاعها بناء على ايه؟ ما دي امور اصطلاحيه، يعني هتقول النفل مثلا او المرغب فيه من انهي قسم من الاقسام، بناء على ايه فرقت هذه التفرقه؟ ده تحكم في رايي انا، ده تحكم. يعني ايه تحكم؟ يعني ترجيح لا مرجح، لا مش غير مرجح، ترجيح بلا مقتضى بلا دليل، دي امور اصطلاحيه محضه، سميها زي ما تسميها. نعم. قال رحمه الله: والخلف في المسألتين لفظي. المسألة بتاع الترادف الفرض والواجب، والمسألة بتاع الترادف المندوب المستحب والرغيبة والحسن إلى آخره، خلاف لفظي. الخلف يعني الخلاف لفظي، أي عائد إلى اللفظ، يعني مش عائد إلى المعنى. يبقى احنا هنا ايه؟ إلى اللفظ والتسمية. يبقى احنا عندنا هنا بيصف ان هذا الخلاف بين الجمهور والحنفية من جهة في المسألة الأولى، وبين الجمهور أو الشافعية يعني والقاضي حسين ومن معه من جهة أخرى، لأن الخلاف في المسألتين لفظي. طب ما هو الخلاف اللفظي؟ استنى انت بس، طالما قلت لو نظرة يبقى انت سمعتيها مني الأسبوع اللي فات صح؟ الأسبوع اللي قبله؟ من زمان والله. طب استنى نشوفهم فاكرين ولا لا. الخلاف اللفظي قول: ما لو اطلع كل واحد منهما على ما عند الاخر ارتفع الخلاف. انت عايز تقول ايه؟ قول يا استاني. ماشي كويس، كلام مش بطال برضه. قول: الاختلاف في التسمية دون المعنى هو اللي قاله الشيخ. ماشي كلام كويس. قول يا مراد. زمان انا قلت لكم الكلام ده في لطائف الاشارات. توارد على محل واحد. السلام عليكم. سمعت منك ومن شيخ ابو عاص جاهل جزاك الله خيرا، يعني الفريين ابو عاص. ابو عاص سمعت منك ومن شيخ، او سمعتها منه برضو. تمام ماشي. طيب قيل في تعريف الخلاف اللفظي اللي قاله أصحاب الفضيلة العلامة النحرير الشيخ صابر، والدراكة البصيرة الشيخ علا. دراكة يعني من الإدراك، يعني كتير يعني صيغة مبالغ. ماشي أو التاء فيها للنقل من الوصفية إلى اللقبية أحسن. تأتي تأكيد المبالغة الأحسن أن يتبقى للنقل، لأن المبالغة حاصلة بالصيغة نفسها. على كل حال مش موضوعنا، ما تعودش بقى تفرعون. ما لو اطلع كل فريق على ما قال به الآخر لقال به، قيل ذلك. أنا بقول لك دي هذه زجاجة من الماء، ها؟ فجيه الشيخ محمد القصاص قال لي لا، it's a bottle of water. لا يا مولانا دي زجاجة من الماء. يقول لي لا bottle of water. جه الشيخ صابر بما انه يعني علامة في اللغة الإنجليزية، قال لي ما هو يا مولانا انت وهو بطل يعني زجاجة، ووتر يعني مية، إنما أنت الظاهر ما كنتوش حاضرين الحصة بتاعة زجاجة الماء دي. فيرتفع الخلاف، أقول والله ده تصدق شيخ محمد ده اللي أنا بقوله، ده هو اللي أنت بتقوله، فاطلعت على ما تقول أنت به حقيقته، وأنت اطلعت على حقيقة ما أقول أنا به، فارتفع الخلاف. تكون الجهة مفكة شديد من حيث أنت مثلا هذه زجاجة من الماء، وهو يقول هذه زجاجة من البلاستيك مثلا، هي نفس الزجاجة نفس اللون. احنا الفرض ان انا بقول زجاجة من الماء وهو بيقول لي بطل ووتر، ايه علاقة زجاجة من البلاستيك وزجاجة من الماء؟ انا بقولش زجاجة من الماء، انا بقول زجاجته ماء. الاضافة هنا هنقول تسيل زجاجة من الماء، معلش سبق لسان بقول لك انك مصدقني هذا صدقت ها صدقت ف ولذلك الغزالي يقول لك 9 أعشار الخلاف لو اطلع كل فريق مش عارف اظن على ما قال به الاخر هيرتفع 9 أعشار الخلاف لان كثير من الخلافات غير حقيقيه. وقيل في تعريف الخلاف اللفظي انه ما لا ثمره له. ايه الثمره؟ ما هو لفظي في الاخر مش حقيقي مش معنوي. ما لا ثمره له. لكن شيخ هنا يعني بالنسبة إلى الثمرة أليس هناك ثمرات مثلا منها أن الواجب عندكم مثلا يصدر في الصحيح إذا بعد يترك الواجب يبطل صلاته وعندما يقول بالواجب عن الحنفية مش عقيدة كان له ثمرات كثيرة يعني. خلاص أنت أنا بنشرح كلام الشيخ. الشيخ بيقول الخلف لفظي عرضه أزيدك من الشعر بيتا بس أصبر على ما أكون دايس بنزين يا مراد أصبر عليها ما أخلص عشان نقول لهم الحته بتاع التوارد النفي والاثبات دي وبعدين قول لي اصل لا ما هواش لفظي. نعم اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد يعني تمشي انه هو من بس ده وصف ده وصف صح كلام حضرتك صحيح الاختلاف اللفظي من باب اختلاف التنوع بس ده وصف او تكييف للاختلاف اللفظي مش تعريف للاختلاف اللفظي. يعني اما اقول لك ايه عرفيني البسبوسه فتقولي البسبوسه حلوه انت بتوصفيها ما بتقوليش هي مكونه من دقيق انا ما اعرفش مكونه من ايه الحقيقه مثلا يعني فانت كده توصفيها فاحنا بنصف الخلاف اللفظي انه خلاف تنوع صحيح كلام صحيح لكن ليس تعريفا ده وصف. وافضل وادق تعريف للخلاف اللفظي هو الآتي وده صراحة لم أجده في كتاب في الحقيقة يعني ما لا ثمرة له ومش عارفه الكلام ده موجود وكان عزيز برضو شوية قعدت دور عليه برضو ما عثرت عليه بصعوبة زمان يعني لكن ده من الأفواه كده. وده كان تعريف سيدنا الشيخ إبراهيم خليفة رحمه الله مولانا الشيخ إبراهيم عبد الرحمن خليفة رحمه الله شيخ المفسرين كان يقول في تعريف الخلاف اللفظي أنه ما لا يتوارد فيه النفي والإثبات على محل واحد. ها افتكرت دلوقتي الكلام ده؟ نعم سمعت مني الكلام ده قبل كده؟ زمان كان يا مكان النفي والإثبات في الخلاف اللفظي متواردين يعني متتابعين متواليين على محلين مختلفين. أنا أنفي شيء غير اللي أنت بتثبته فما فيش خلاف حقيقي أصلا لكن الخلاف الحقيقي اللي هو الخلاف المعنوي معنوي يعني ما رده إلى المعنى مش إلى اللفظ بيتوارد يعني بيتتابع الخلاف بيننا على محل واحد اللي أنا أثبته هو اللي أنت بتنفيه فده خلاف حقيقي. ماشي واضح؟ نعم واضح يا يحيى؟ لا أسكت الله لك حسنا. نعيد حاضر. الخلاف اللفظي ما لا يتوارد فيه النفي والإثبات على محل واحد بل على محلين مختلفين مختلفين طبعا ما لا يتوارد فيه النفي والإثبات على محل واحد اكتبوا الكلام ده كلام ده لن تجدوه في كتاب بسهولة. الشيخ قال هذا مصطلح أزهري هكذا والخلاف الحقيقي ما توارد فيه النفي والإثبات على محل واحد فلما أكون أنا أنفي شيء مختلف عن اللي أنت بتنفيه أنا بنفي شيء مختلف عن اللي أنت بتثبته يبقى نفي وإثباتك كل منهما تعلق بمحل مختلف فما فيش خلاف في الحقيقة بيننا لكن ما كون أنا الخلاف بيني وبينك متعلق بمحل واحد يبقى ده خلاف حقيقي. أنا أثبت عين ما تنفيه أنت وأنت تنفي عين ما أثبته أنا. عين مش مش مش مجرد التسمية واللفظ زي المثل بتاع الوتر والماء. فده من أدق التعريفات، لأن ما لا ثمرتها له ده تعريف بالثمرة كده مش بفوت ذاتيات. يعني ما لو اطلع كل فريق على ما قال به الآخر، دي أمور خارجة يا مولانا، ما افر ما اطلعوش، دي أمور ايه من الخوارج. خوارج يعني خارجة عن الذاتيات والخلف في المسألتين لفظي، أي عائد إلى اللفظ والتسمية لا إلى المعنى والحقيقة. ده من عندياتي دي. ليه بقى؟ ده ادعى دعوة كده سيدنا الشيخ، وإحنا تعودنا إن إذا ادعيت دعوة إن كنت ناقلا فإيه أو مدعيا فالدليل، أي حاجة تذكرها فيها دعوة لابد أنك تدلل عليه. فهو ادعى دعوة. ايه الدعوه بتاعته يا شيخ احمد؟ ايه الدعوه بتاعته يا شيخ علامه؟ دي الدعوه ان الخلاف لفظي في المسالتين. ايه وجه بقى يعني دليلك على دعواك؟ ايه هيعلل قال اذ حاصله في الثانيه أن كلا من الأقسام الثلاثة. الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي الترادف بين ألفاظ المندوب والمستحب إلى آخره. أن كلا من الأقسام الثلاثة، وإحنا قلنا أن في فرق بين قولهم الحاصل والمحصل. نعم. صح؟ نعم. تذكرون هذا؟ نعم إن شاء الله. خلاف أشيل يعني. فيقولون إن المحصل إجمال بعد تفصيل، والحاصل تفصيل بعد إجمال. صح كده؟ حاصل تفصيل بعد إجمال، نعم، والمحصل إجمال بعد تفصيل. فهو بيقول لك إذ حاصله، يبقى هيبتدي يفصل بقى بعد ما أجمل. طب فين الإجمال يا شيخ صابر؟ هو سيدي أن الخلف لفظي. نعم. هيبتدي يفصل بقى. قال إذ حاصله في الثانية. يبقى هو الآن بيعلل أو بيدلل على دعواه وفي نفس الوقت بيفصل ما أجمله. إذ حاصله في الثانية أن كلا من الأقسام الثلاثة. لا، الإجمال هنا طبعا مش، أنا آسف، مش في إن الخلف لفظي، مش ده الإجمال اللي هيفصل. الإجمال اللي هيفصل فيه التعلق معاني المفردات بهذه الأقسام الثلاثة أو عدم تعلقها بها وبقائها في قسم واحد. تفضل. قال إذ حاصله في الثانية اللي هي بتاعت المندوب والواجب، المندوب والمستحب، أن كلا من الأقسام الثلاثة كما واظب وفعله ولم يواظب وأنشأه الإنسان باختياره، أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة اللي هي واظب لم يواظب إلى آخره. نعم. كما ذكر هل يسمى بغيره منها؟ انا اسف، كل من الاقسام، الاسماء الثلاثه مش واظب ولم يواظب، كل من الاقسام الثلاثه اللي هي واظب وفعله ولم يواظب ولم يفعله وانشاه الانسان باختياره كما يسمى باسم من الاسماء الثلاثه اللي هي المستحب اللي هي السنه في الاول والمستحب في الثاني والتطوع في الثالث، ها، كما ذكر او ذكر. نعم. هل يسمى بغيره منها؟ فقال القاضي وغيره لا. القاضي حسين. نعم. قال دي خاصة بهذه الأسماء الثلاثة ما تطلقش على غيرهم. إذ السنة برضو بيعلل، ما هي دعوة ثانية. نعم. إيه هي الدعوة الثانية؟ إن دي خاصة بهذه الأقسام الثلاثة. نعم. فقال القاضي وغيره لا، إذ السنة الطريقة والعادة، والمستحب المحبوب، والتطوع الزيادة. بيقول لك بقى خلي بالك، أنا لما اخترت هذه المعاني لتلك المصطلحات أو لتلك الأسماء ما كانش أمر اعتباطي كده، ما كانش أمر مبنى على مجرد الاستحسان والهوى والتشاهي، ده كان لأجل أن في تناسب بين المعنى اللغوي وبين ما أردنا أن نثبته من المعنى الاصطلاحي. طب إيه يا سيدنا الشيخ؟ قال السنة الطريقة والعادة. عادة يعني فيها تكرر، نعم، مواظبة. ما هو عادة حتى من العود هترجع تاني، ودي أليق بمعنى المواظبة. نعم. قول يا سي الشيخ. قال والمستحب المحبوب. المستحب المحبوب، الأمر الذي يعني تحبه النفس. والتطوع الزيادة. التطوع الزيادة. طيب وفي الثالثة لم يواظب، لم ما كان من القسم الذي واظب عليه ولا الذي فعله مرة ولا مرتين، يعني أمر زائد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمناسبة هو الإيه لكلمة التطوع. نعم. قال والأكثر يعم ويصدق على كل من الأقسام. الأكثر يعم، ها، ويصدق على كل من الأقسام. الأكثر بقى يعني نقطة بعد الزيادة، حط نقطة. نعم. نرجع بقى شوية صغيرين ورا، بيقول إذ حاصله، هيبتدي يفصل زي ما قلنا، هيفصل شوية كده في فلسفة الخلاف بين القاضي حسين وبين الأكثر الجمهور. يقول لك والله القاضي حسين بنى تفرقته هذه على ما ذكرناه، التناسب بين المعاني اللغوية وبين المعاني الاصطلاحية، والأكثر قالوا لا، يعني بعد الزيادة، بعد الزيادة في نقطة، والأكثر قالوا يعم. نعم. أي يعم الأقسام، هذه المصطلحات تعم الأقسام الثلاثة، داخلة فيها معنى واحد. قال ويصدق، ده تتمة لكلام الأكثر، يعم ويصدق. نعم. مش واو دي الاستئناف. نعم يا سيدي. ها؟ قال والأكثر، مش كلام جديد، مش كلام مستقل يعني عن كلام الأكثر. نعم. والأكثر نقطتين فوق بعض، يعم يعني قولهم هذا يعم، مقول القول يعم. يعم يعم ويصدق على كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين. كل واحد منهم يصدق عليه أنه طريقة وعادة فيها عود برضه. طب ما هو الذي ليس لم يواظب عليه فيه عود، هو لازم العودة ده يكون دائما أبدا، ما أنا ممكن أعمل الحاجة من حين لآخر ويبقى برضو اسمي عدت إليها، ففيها عود فتبقى عادة. نعم. وكذلك محبوبة، يحبها الله. يلا. قال ومحبوب للشارع. ومحبوب للشارع، مكتوب عندنا هنا الشارع. الشارع عندك يا شيخ عمرو، صلحوها للشارع. نعم. ومحبوب للشارع وزائد على الواجب. كمان زائد على الواجب. زائد على الواجب ازاي؟ ازاي الرغائب دي او المستحبات دي زائد على الواجب؟ زائدة يا سيدي، يعني ليست من يعني المطلوب منك ان تؤدي الواجب، فده فضل منك، فهو اذا زائد من هذه الحيثية. نعم. وفي الأولى، خلاص نقطة، خلاص هو خلاص المسألة الثانية كده، عمل فلسفة الخلاف بين القاضي حسين والجمهور وإيه، ورجح كلام الجمهور. قال من طرف خفي. نعم. بل من طرف، مش من طرف خفي ولا حاجة، ده هو بيقول لك إن إيه الأصح. كل صح تراجع. أيوة. فإذا في مقال بقى هذا الكلام إن الخلاف لفظي. نعم يا أسهل. السنة الذين واظب عليهم الرسل يدل على فيه أكثر من الأجر والثواب، كما يمكن الفرق بين يقول هذه سنة مؤكدة، جيد، لكن حقيقتها ايه اللي احنا عايزين نصل اليه في الاخر؟ ان الحقيقة واحدة. ما هي هذه الحقيقة الواحدة؟ ان هناك ثواب وهناك عقاب منفي. كون الثواب ده بقى متفاوت لا دخل له في تغيير الحقيقة، لان الحقيقة متعلقة بجنس الإثابة مش بان الثواب متباين ومختلف. مفيش مانع ان الثواب ده يكون عامل زي المشكك كده، ها، تتفاوت فيه افراده قوة وضعفا، لكن في النهاية في الاخر جرد هتجد ان هو فيه ثواب سواء كتير قليل متوسط، وما فيش فيه عقاب. ده يخليهم متغيرين. زي اقول لك على شيء، الانسان حيوان ناطق صح؟ طيب، وناطق معناها ايه؟ مفكر. طب لما اكون انا اذكى منك او احد عقلا منك، انا اينشتاين وانت راجل من عوام الناس، هل ده يخلي في تفاوت بيني وبينك في الإنسانية؟ اصل الحيوانية والناطقية ثابت لنا، فخلاص انا وانت بقينا انسان غصب عني وعنك. كونك انت بقى اذكى، انبه، احد نظرا، ده مش هيخلي ان احنا انواع مختلفة. حاكم من الإنسان نوع الأنواع صح؟ ماشي. قال وفي الأولى، فهمت يا أسد كده؟ الحمد لله. قال وفي الأولى أن ما ثبت بقطعي، فعايز يقول لك بقى أن هذا في النهاية حيقول إلى اللي أنا بقوله ده، ان اثبات الثواب ونفي العقاب والخلاف لفظي، يعني ايه اللي هيحصل؟ مش عارف. يلا. قال وفي الاولى اللي هي بتاعه القطعي والايه، الفرض والواجب. الفرض والواجب. ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا؟ وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا؟ انت تعبته خلاص، كفايه كده، بيتهيالي كفايه كده. كم يا شيخ المسألة دي؟ أيوة ماشي، شوف بس الجماعة العلمية عايزة إيه. تعبتوا؟ نكمل؟ تعبتي؟ مش من أنا اللي تعبت؟ نعم. تفضل بقى، حصلتنا البركة والله بوجودك. النهاردة ربنا فاتح علينا بزيادة علشان حضرتك قاعد معانا. ما تحرمناش بقى من وجودك معانا. الله يديك الصحة يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وادعي للجماعة دول دعوتين كده، يمكن ربنا يفتح عليهم بدعواتك. يا رب يخليك، يا رب. الله يخليك. اخذ نفسي صوتي النبح. طب وقت الميكروفون بقى هنا بقى، كان في واحد في زمان واحد انا شايف وجوه جديده النهارده ما شاء الله. احنا التقينا قبل كده، وهذه اول مره نشرف بحضورك. من اسبوعين جيت هنا الدرس معنا. اسمك ايه؟ حسن. ايه حسن؟ مراد. بتدرس فين يا عم حسن؟ لسه في الكليه ولا انتهيت منها؟ سنه كام؟ سنه ثالثه. يلا ربنا يفتح عليك. وانت يا مولانا اسمك ايه؟ كريم. ماشي، وطي يا مراد كده شويه، وطي وطي عشان اكلم اللي وراك. ازاي؟ اول مره معانا صح؟ اسمك ايه؟ بدعوه الاخ حسن مراد. ماشي. اسمك ايه؟ اسمي تشاد. تشاد. زي البلد. من أي بلد أنت؟ من أمريكا. شفت باتل أوف ووتر والحاجات دي؟ عجبتك؟ تدرس في أي كلية؟ يلا ربنا يفتح عليك إن شاء الله. في أي صعوبة في ما سمعته اليوم ولا ماشي الحال؟ الحمد لله. أنت تفهم العربية جيدا يعني؟ لو وجدت أي لو يعني استمريت معنا وجدت أي صعوبة في أي شيء راجعني على طول إن شاء الله ربنا يوفقك. يلا يا مولانا. قال: وفي الأولى أن ما ثبت بدليل قطعي هل يسمى كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا. بيسيبك لحالك تقوم جايب واصل لسرعه 60 هو سيد بس عشان الكلام كلام متصل في 15 ثانيه زي العربيه الفراري كده. قول ثاني ثاني. انا لسه بشوف احنا فين، لقيته قرب يخش على باب القياس. قال: وفي الاولى. الاولى فين احنا؟ سطر جاي سطر الثالث يا شيخ. 1 2 3. اه وفي الاولى، الاولى المساله الاولى بتاعه القطع والظني الفرض والواجب. قال: وفي الاولى ان ما ثبت بقطعي يعني حاصل برضو، حاصل المساله في الثانيه وحاصل المساله برضو في ايه في الاولى. ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، وما ثبت بظني ده سبب الخلاف بقى او يعني فلسفه المساله، كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا. ما ثبت بقطعي هل يسمى فرضا كما يسمى فرضا هل يمكن ان يسمى واجبا، وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا. ده مدرك الخلاف. نعم يا سيدي، محل النزاع. لا مش محل النزاع، محل النزاع هو هل الفرض والواجب مترادفان ولا لا. ده سبب النزاع، ده السبب مش المحل. يعني الباعث ها؟ نعم. المدرك، لكن محل الخلاف هو ده الزجاجة دي. احنا بنختلف ليه؟ ده هو ده اللي بيقوله. ايه اللي دفعنا الى الاختلاف؟ هو ده اللي بيحاول يفصله. اللي بعد كده شيء يثبت ان هذا محل الخلاف. قال: فعند الحنفية لا. طب اقرا اخويا اقرا ايه هو هتطلع غلطان برضو كالعادة. قال: فعند الحنفية لا. لا يعني ايه؟ يعني لا مستعمل، لا يطلق، لا يطلق هذا على ذاك ولا يطلق ذاك على هذا، ومن ثم فالفرض والواجب ليس بمترادفين. نعم. يبقى لما التغى هذه التفرقة التغت، ما نقدرش نقول ان الفرض والواجب مترادفين. ليه بقى يا عم يا سادة يا حنفية؟ قال: اخذا للفرض. هيعلل لا لاخذا. اخذا دي تعرف ايه؟ مفعول، مفعول اجسي جدع. اخذا للفرض من فرض الشيء حزه أي قطع بعضه. الفرض مأخوذ من فرض الشيء حزه يعني قطع بعضه. نعم. يقول لك إيه؟ حز رأسه يعني. نعم. زي العيال بتوع داعش المجرمين دول. قال: وللواجب من وجب الشيء وجبة، وجب الشيء أسفش وجب الشيء وجبة. خليك بقى واعي بقى الحتة دي عشان دي مهمة. نعم. وجب الشيء ايه؟ وجبة. ساقطا. ده المصدر اهو، المصدر وجبة. نعم. ساقط النقطتين فوق بعض سقطت. نعم. فصلة. وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم. يبقى في تناسب اهو بين المعنى اللغوي واللي احنا بنقوله. الواجب ساقط والمفروض مقطوع بالاصل الوضعي اللغوي. نعم. وده شأن الفرض والواجب زي ما احنا بنقول. نعم. الفرض احنا بنقول مقطوع به، والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة او يعني ايه ظني لازم مقطوعا به، يعني شبهة يعني في الثبوت. نعم. ثبت. قال وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم. المعلوم يعني المدرك إدراكا جازما. نعم. شو قلنا قبل كده؟ العلم الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. اللي الساقط ده الظني ده ساقط من قسم المعلوم، ما فيهوش إدراك جازم، ده فيه إدراك للطرف الراجح بس. نعم. فيهوش جازم. ماشي. قول الحنفية صح صح تسرحش. قال وعندنا. أيوة. نعم عندنا احنا بقى. نعم. نعم يعني ايه؟ نعم يعني يا سيدي يطلق الواجب على الفرض والفرض على الواجب. نعم. أن يسلم. وعندنا نعم أخذا بذل البرد. نعم. ليه نعم؟ يعني دفعا بالصدر كده؟ أبدا ما فيش كده أبدا، كل حاجة عليها دليل. قال أخذا من فرض الشيء قدره. أصل الفرض مش بس بيطلق على القاطع، ما بيطلق كمان على التقدير. ووجب الشيء وجوبا ثابتا. شوف بقى، شوف بقى المأخذ مختلف. اللي خد منه الحنفية اشتقاق كلمة واجب هو الوجبة. نعم. إنما اللي خد منه الشافعية اشتقاق الواجب هو وجوب. نعم. ودول مأخذين مختلفين، مصدرين مختلفين. نعم. فوجب الشيء وجوبا أي ثبتا، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني. يعني كلمة مقدر تصلح للدلالة على المقطوع به وتصلح للدلالة على المظنون به، إذ أن كلا منهما كلا منهما مقدر. بمعنى إيه؟ بمعنى محدد. وكذلك كل منهما ثابت. ثابت بمعنى الوجوب الذي هو بمعنى الثبوت. نعم. ده ثابت على سبيل الجزم وده ثابت على سبيل الأرجحية. صح صح. فده عام من أن يثبت بقاطع أو ظني. ومأخذنا، والمأخذ ده مصدر ميمي يطلق ويراد به مكان الأخذ أو زمان الأخذ أو نفس الأخذ. فمأخذنا أي هذا الأخذ ده هنا بقى بمعنى نفس الأخذ أكثر استعمالا. فكلامكم صحيح يا جماعة حنفية وموجود في اللغة وكل شيء، لكن احنا بقى كلامنا احنا برضو موجود في اللغة لكن في الاستعمال أكثر، وده يجعله يعني له نوع أرجحية. نعم. لأن المستعمل يعني رجحانه جاي من جريانه على الألسنة فيبقى أقرب إلى التبادر بخلاف الغريب أو المتروك أو المهجور. قال ومأخذنا، ومأخذنا أكثر استعمالا مع أنهم نقضوا أصلهم في أشياء منها جعلهم مسح ربع الرأس. بالراحة بالراحة أبوس إيديك. وما أخذنا أكثر استعمالا في فرض ووجب يعني. ها ماشي. نعم يا اسمك إيه قلت لي؟ محمد اه مع انهم اي الاحناف نقضوا اه يعني لم يجعلوا اصلهم مضطردا بل جعلوه متخلفا في صور اصلهم في التفرقه في التفرقه بين الفرض والواجب نعم منها مع انهم نقضوا اصلهم في اشياء منها واشياء طبعا ايه ممنوع من الصور ماشي جعلهم مسح ربع الراس والقعدة جعلهم والقعدة في آخر الصلاة ليه القعدة صح بس ليه علشان ماشي مصدر يعمل عمل الفعل جعلهم والقعدة في آخر الصلاة والوضوء من الفصد فرضا مع أنها لم تثبت بدليل قطعي على اصطلاحهم نعم هتدافع عن المذهب بس ربع الرأس الاثنين مع يعني مسح ربع الرأس مشكلة يعني مش فرض فرض لكن هو مش مخالف لأصلهم يعني مش مخالف ليه هو يقول مسح ربع الرأس ثبت بدليل ظن لا عند الحنفية هو بدليل قطع القرآن بقول الله تعالى يمسح برؤوسكم ولكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه بالبيان يأخذ حكما بين عندما يأتي السنة يبين القرآن فيأخذ حكما القرآن في الوضوء وفي السنة يعني ما في مخالفة في هذا البيان هذا نعم. قطعي البيان مش قطعي لكن يقول هايز. نعم على فكره حتى لو كلامك ثبت مفيش مانع نعم. وانا يعني جيد بس هو في النهايه انت هتبطل التمثيل فقط يعني وانت سلمت بجريان المثالين السابقين على صحتهم بس خليني في المثال اللي انت بتنازع فيه نعم. انت دلوقتي بتقول هو ما بيشتمش الحنفيه فما تتعصبش وبيناقشهم مناقشة عادية وهو الراجل من حقه انه ينتصر لمذهبه بالدليل هو لا بيسب السادة الحنفية ولا بيسفههم ولا بيدفع كلامهم بالصدر ده بيقول انا مش مقتنع بكلامهم لاجل كذا وكذا وكذا لما هنروح نقرا التوضيح على التلويح ولا كذا هتلاقي بيرد برضه بنفس النمط وبنفس الايه بنفس الادب المعهود عند العلماء برضه احنا بنشرح بنفهم هذا الكتاب فما تتوترش انت بتقولي لا مسح ربع الراس لا يصح التمثيل به نعم ليه بتقولي اصل امسحوا برؤوسكم ده دليل قطعي وبيانه السنه والمبين المبين ياخذ حكم المبين نعم طب ما هو المبين يا عزيزي ظني بيجي ظني لكن يقولون نحن نقول بوجود النص مسح ربع الراس نوخط من القرآن لا من السنة إنما السنة بيّنت فقط من القرآن دلالة القرآن على هذا قطعية القرآن ظني نعم دلالته ظنية لكن الوجوب هو خط مسح الرأس هو خط لكن أين خط في أي مقدار هذا هو ظني جيد أخذك هذا المقدار كان من دليل ظني نعم فلم يجري على أصولك من أن ما ثبت بدليل قطعي هو الذي يسمى فرضا. هناك شيء آخر الأمر بالوجوب. كم صبروس كم شد الوجوب كم القرآن؟ على الرأس من فوق. بس هو أمر بمسح جزء غير معلوم فكان مجملا. فأنت بتقول ده معلوم بقى بالسنة معلوم بالسنة. إذن لنا أن نقول هل هذه السنة قطعية ولا ظنية؟ إذن لنا أن نقول يمكن. هم يستثنون إذا كان السنة بيانا للقرآن وإذا كان هذا مبين فرضا يبقى لم يطردوا أصلهم يستثنون يا شيخ مراد وماله يعني ما أنا قلت لك قبل كده لما جينا في الشافعية قلت لك الشافعية أصلوا هذا نظريا وخلفوه عمليا مش حصل وده ما ما في الشافعية لما اتكلمنا مرة على إيه على حاجه كده وقلنا الشافعيه كلامهم النظري يخالف كلامهم العملي فيه كان ايه مش فاكر يا سيدي في قولهم الفرض الطلاق واجب علي نعم اه بس ده لا بس احنا رجعناه للعرف لحاجه ثانيه قديمه ما كانش بالكتاب انا قلتها كانت تقريبا في التفرقه بين الباطل والفاسد التفرقة بين الباطل والفاسد. إذا في القاعدة الأخيرة لي جواب يكون هذه حديث المسيء صلاته سنة مشهورة. ده ما يعيبش يعني لم يطردوا أصلهم، لا يعاب الحنفية ولا عاب الشافعية. احنا بنقول لهم انتم ما التزمتوش هذا، جاوا بقى انت او افضل ما فيش مانع، سلمنا لك يا مولانا، سلمنا على التنزل يعني، سلمنا بكلامك، ولكن في الحقيقة ما سلمناش ولا حاجة. لكن انا عايز اوصل بيه في النهاية ان حتى لو سلمنا خلاص احنا ابطلنا مثالا، والمثالين التانيين انت بتقولي انا مسلم ان هو دول احنا قلنا عليهم فرض مع ان دليلهم ظني، يبقى يبقى انكم قد خالفتم اصلكم الذي قررتموه بمنتهى البساطة. بس والكلية الموجبة تنتقد بالجزئية السالبة يا مولانا. نعم خدت بالك، الكلية الموجبة تنتقد بالجزئية السالبة. عايزان انا اقفل الدرس؟ في ما احنا قلنا قبل كده في حاجه اسمها قطع، القطعيه قد تكون في جانب الثبوت وقد تكون في جانب الدلاله. القران كله قطعي ثبوتا مش قطعي دلاله، والا فما كانوش اختلفوا في وامزحوا برؤوسكم، وما كانوش اختلفوا في او لمستم النساء. فهي قطعيه الثبوت يعني هي يقينا ثبت. يقينا هي كلام الله، لكن معناها هل هو مقطوع به؟ ليس كذلك، منه قطع ومنه ظن. يعني قطع القدر ظن دلالة الكلمة نفسها. لامستم معناها ايه؟ ثلاثة قروء. معنى القرء ايه؟ يأتي القرء في اللغة بمعنى الحيض، ويأتي بمعنى الطهر حقيقة يعني مشترك لفظي. فده بد ان يبقى في دليل اخر بقى يرجح. فلو وجه دليل اخر برضو هيكون في حيز الظن، الغلبة الظن. فالقرآن منه ظني ومنه قطعي في الدلالة مش في الثبوت، والسنة منها قطعية ومنها ظنية ثبوتا ودلالة. الأحاد ظني الثبوت، قد يكون قطعي الدلالة، قد يكون ظني الثبوت. المتواتر كالقرآن قطعي الثبوت، قد يكون ظني الدلالة أو قطعي الدلالة. القرآن كله قطعي الثبوت، ومنه ظني الدلالة ومنه قطعي الدلالة. واضح؟ ماشي؟ دلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ، قد يكون هذه الدلالة قطعية يعني لا يمكن أن يحتمل معنى آخر. زي ما يقول تلك عشرة كاملة، عشرة عمرها ما تبقى تسعة أو حداشر، الأعداد نصوص، قاعدة أصولية. يعني إيه الأعداد نصوص؟ يعني لا تحتمل تأويلا، لكن ما احتمل معنى آخر ده يبقى ظني على طول. قال: وما مر من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عندهم أي دوننا. احنا عندنا بقى يفسدها، لا يضر في أن الخلف لفظي. دي دعوة. واحد ممكن يقولك الله، طب ما احنا لما فرقنا بين لما قلنا ان انت بتقول الفاتحة فرض وواجب عندك يا شافعي، والحنفية قالوا واجبة، وحيترتب على كده انها تفسد عندنا وما تفسدش الصلاة عندهم بتركها، طب ما هي ثمرة هي. فقال لك لا، اوعى تعتقد ان دي ثمرة فتقولي لا كده الخلاف حقيقي، ما هو في ثمرة اهو. ليه؟ لأنه حكم فقهي لا دخل له في التسمية. لأن استفادة الفساد أو عدم الفساد ده مرده للدليل الذي دل على ذلك. مش احنا مش مستفيدين من تسمية هذا بفرض وتسمية هذا بسن بواجب. ما قلناش الصلاة فاسدة لأن الواجب والفرض مترادفان، ولا قلنا الصلاة ليست فاسدة لأن هذا واجب وليس فرضا. ده لأن هناك دليل خاص دل على عدم الفساد هنا عندهم ودل على الفساد عندنا، فده اللي أوجب إنتاج هذا الحكم مش مجرد التسمية. لكن يعني يعني ابحثوها دي، ممكن يكون الخلاف معنوي نظرا إلى مسألة التكفير. الحنفية يقولون أن منكر الفرض كافر، والشافعية يقولون بما أن يعني لا فرق بين الفرض والواجب فما يبقاش كافر. إلا بقى لو فكرنا شوية وتعمقنا في التفكير وقلنا أن مقال كلام الحنفية يساوي القطعي، والشافعية يقولون أن منكر القطعي كافر برضو. طيب استاذ، عن الشافعي يعني الذي ينكر مثلا الواجب، مثلا وجوب الفاتحة أو الواجب، إذا كان الوجوب ده ثابت بدليل قطعي يبقى ده كفر والعياذ بالله، إذا كان ثابت بدليل ظني يبقى فسق. يعني نفكر فيها، ما يعني بس الكلام ده موجود في كتب العلماء برضه اللي أنا بقوله ده، يعني دي من الثمرات. بس حتى وأنا بقول له دلوقتي، وأنا بقول حتى لا ممكن ما يكونش ثمرة حقيقية برضه، لأن هيكون ما قالها إلى أن منكر القطع يكفر ومنكر الظني لا يكفر في النهاية برضه. نعم. الظني يا سيدي يشمل الواجب وغيره. الظني عندنا عندنا نعم يشمل الواجب وغيره. نعم. وعند الحنفية تريد؟ لا، عند الحنفية الظن يختص بالواجب ما يختصش بالفرض. لا مش بالفرض، يشمل غير الفرض، يعني غير الفرض يعني الواجب وما دونه. ايه ما دونه ده؟ يعني سيدي المندوب والمستحب والتطوع كما ذكر الشيخ. صح كده؟ السنة هناك أهل الأخرى تصف الوجوب، ايوه صح كلام صح، بس قد يثبت بالجرائم ند شيء ايضا بدليل قطعي، مش لازم، لا كلامك مش لازم ناقف، ممكن يبقى شيء مجمع عليه اجماعا قطعيا انه ليس من الواجبات او انه من المباحات فيبقى قطعي مقطوع به. نعم. ومنكره منكر اباحته او مدعي فرضيته منكر لقطعي، وهو منكر لقطعي. واحد قال لك الهرش في نفسه حرام، في نفسه ما ده مقطوع بإباحته. طب ده يعني اذا واحد مثلا يدعى، خلينا من يكفر وما يكفرش، انا بكلمك على الخلاف يا سيدي، ان يكفر او لا يكفر مثلا، يعني كما حضرتك زي ما حضرتك قلت، يعني فما اعتقدش هو يا سيدي ممكن المنكر الشيء هو الذي يكفر، اما ما هو ده كلام نظري، لكن عند التطبيق لا يلحق وصف الكفر بمعين الا بوجود شروط وانتفاء موانع. احنا بنتكلم لما بنقول يكفر وما يكفرش ده على مستوى التنظير، يعني بنتكلم في المطلق مش في معين، تنزيل الاحكام على المعينين. فالجهل احيانا يكون مانعا، احيانا مش دايما يكون مانع، الاكراه مانع، اللي هو بيسموها عوارض الاهليه اللي احنا ذكرناها قبل كده دي. نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اهو ده من اي الاقسام الثلاثه اللي احنا عملناه ده اللي هو الثالث يا اسمي من القسم من ايه الثالث الثالث تطوع لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام ولا